بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي على مبادئ علم الاشتقاق، وعرفنا أن علم الاشتقاق له حدان: الأول علمي، وهو علم بأصول يعرف بها الأصل الذي ترجع إليه الألفاظ العربية. وعرفنا ما الأصل، وقلنا بأنه المصدر عند جماهير البصريين، ويرى جماهير الكوفيين أنه الفعل الماضي، لكن الصحيح أنه المصدر. وعرفنا كذلك أن للاشتقاق حدا عمليا، وهو أخذك كلمة من كلمة أخرى للدلالة على معنى جديد مع وجود تناسب بين الكلمتين في اللفظ والمعنى. ومثلنا بنحو مضرب، إذا أردنا أن نرده إلى أصله فإننا نرده إلى الضرب، وذلك لوجود تناسب بين الكلمتين في اللفظ والمعنى. إذن عندنا كلمة يشتق منها وكلمة مشتقة، إذن لابد أن نعرف جيدا ما الذي يشتق منه وما المشتق، وهذا ما يبنى عليه علم الاشتقاق. أصل المشتقات هو المصدر على ما ذهب إليه جماهير البصريين، والمصدر هو اسم الحدث الذي يشتق منه الفعل وما فيه معنى الفعل. وهذا المصدر إما أن يكون ثلاثيا أو أن يكون رباعيا، وأعني بالمصدر هنا المصدر المجرد. لكن تنبه، الفعل المزيد ليس مشتقا من مصدره، وهذا يخطئ فيه كثير من الشراح. مثلا تجده يقول: المصدر أصل المشتقات، ثم يأتي إلى الرباعي المزيد أو الثلاثي المزيد فتجده يقول: المصدر أصل المشتقات، ويجعل هذا مضطردا. نقول: لا، الرباعي المزيد الفعل فيه مزيد على الثلاثي، والمصدر فيه مشتق من الفعل، فهذا لا يريده علماء الاشتقاق، وإنما يريدون مصدر الثلاثي المجرد ومصدر الرباعي المجرد. فمثلا أفعل وفعل وفاعل. أفعل هذا مزيد على الثلاثي بهمزة التعدية، وفعل بالتضعيف، وفاعل بالألف. فمصدر أفعل هو إفعال، إفعال مشتق من أفعل، وأفعل مزيد على الثلاثي بهمزة التعدية. هذا لا يأتينا الكلام عليه في هذا الموضع، وإنما نتكلم على مصدر الثلاثي المجرد ومصدر الرباعي المجرد. والذي لا يتقن علم الصرف لا يمكنه أن يفهم علم الاشتقاق فهما جيدا، الذي لا يتقن علم التصريف لا يمكنه أن يفهم علم الاشتقاق فهما جيدا. إذا المصدر هو أصل المشتقات على قول جماهير البصريين. وهذا المصدر يشتق منه، ما الذي يشتق منه؟ نقول: يشتق منه 10 أشياء، أو نقول بصورة أوضح: المشتقات عند البصريين 10. الأول الفعل الماضي، الثاني الفعل المضارع، الثالث فعل الأمر، الرابع اسم الفاعل، الخامس اسم المفعول، الثالث الصفة المشبهة، وبعضهم يجعلها من اسم الفاعل لأنها تشبهه، السابع اسم الزمان، الثامن اسم المكان، التاسع اسم الآلة، العاشر أمثلة المبالغة، ويزيد بعضهم أفعل التفضيل والمصغر والمنسوب. وفي هذا تفصيل بيناه في شرح لامية الأفعال. هذه المشتقات كلها لا تخرج عن ثلاثة أشياء: إما أن تشتق من المصدر مباشرة، وإما أن تشتق من المصدر بواسطة واحدة، وإما أن تشتق منه بواسطتين. فالذي يشتق من المصدر مباشرة هو الفعل الماضي، إذن هو أقرب المشتقات إلى المصدر، وسواء في ذلك أبني للفاعل أو للمفعول، أو كما يقول بعضهم أن يكون مبنيا للمعلوم أو للمجهول. إذن الفعل الماضي يشتق من المصدر مباشرة. الثاني ما يشتق من المصدر بواسطة واحدة، وهو الفعل المضارع لا غير. الفعل المضارع مشتق من المصدر لكن لم يشتق منه مباشرة، وإنما اشتق منه بواسطة الفعل الماضي، بمعنى أننا نأتي إلى الفعل الماضي ثم ندخل عليه حروف المضارعة فنشتق حينئذ الفعل المضارع. إذن الفعل المضارع مشتق من المصدر لكن بواسطة الفعل الماضي. الأمر الثالث ما يشتق من المصدر بواسطتين، وهذه بقية الأنواع، لأنها تشتق من الفعل والفعل مشتق من المصدر. فجميع المشتقات الثمانية أو التسعة أو العشرة الباقية، هذه كلها تشتق من المصدر بواسطة الفعل المضارع. إذن هذه المشتقات كلها تشتق من المصدر إما مباشرة، وإما بواسطة واحدة، وإما بواسطتين. ومعنى أنها مشتقة أنها مركبة من ذات وصفة ونسبة، أنها مركبة من ذات وصفة ونسبة. إذن في كل مشتق لابد أن يكون هناك ذات وصفة ونسبة، هذا على سبيل التقييد. ومنهم من قال كالجرجاني: من مشتق منه ونسبة فقط. قيل: المشتق ما تركب من أمرين، المشتق منه والنسبة فقط. إذن عرفنا معنى الاشتقاق والمشتقات وما يدخله علم الاشتقاق. طيب، ما لا يدخله علم الاشتقاق؟ يعني نحن إن عرفنا ما يدخله علم الاشتقاق فعرفنا بالمفهوم ما لا يدخله، لكن ننص عليه أحسن. نحن قلنا علم الاشتقاق يبحث في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، إذن لا يدخل علم الاشتقاق الحروف، ولا يدخل الأسماء المبنية، ولا يدخل الأفعال الجامدة. هذا باختصار شديد. وعند التفصيل نقول: هناك ثمانية أنواع لا يدخلها علم الاشتقاق أصالة. الأول حروف المعاني. حروف المعاني كفي وهل ولم وبل، هذه لا يدخلها علم الاشتقاق. الثاني الأسماء المبنية. الأسماء المبنية أصالة لا يدخلها علم الاشتقاق، كهذا وهذه وكيف وأين ومتى ونحن إلى آخره، هذه الأسماء لا يدخلها علم الاشتقاق. الثالث أسماء الأصوات كماء وقاق، هذه لا يدخلها علم الاشتقاق. الرابع أسماء الأفعال كصهومه وهيهات، هذه كذلك. الخامس حروف المعجم. السادس الأسماء الأعجمية كإسماعيل وإبراهيم وطالوت وجالوت وداود إلى آخره، فهذه كذلك لا يدخلها علم الاشتقاق. كذلك لا يدخل علم الاشتقاق الأسماء النادرة التي لا يعرف لها اشتقاق. فالعرب تقول للرجل الحاذق الماهر البرد أو البرد بكسر الباء، فهذا لا يعرف له اشتقاق، ربما كان موجودا لكن ذهب بذهاب أهله ونحن لا نعرف له اشتقاقا. وهذا كثير جدا في الغريب، تجد كثيرا من الكلمات الغريبة لا يعرف لها أصل. كذلك طوبال للنعجة، العرب تقول للنعجة طوبال، فهذه لا يعرف لها اشتقاق لأنها أسماء نادرة لا يعرف لها أصل ترجع إليه. كذلك لا يدخل علم الاشتقاق الاسم الخماسي المجرد كسفرجل وشمردل وجحمرش إلى آخره. كذلك لا يدخل الأفعال الجامدة كعسى وليس ونعم وبئس، فهذه لا يدخلها علم الاشتقاق، هذه الأنواع كلها لا يدخلها علم الاشتقاق أصالة. وما وقع من الاشتقاق في بعضها فقليل نادر، يأتينا تفصيلا في باب آخر أو في موضع آخر إن شاء الله جل وعلا، لكن لإرساء القواعد نقول لا يدخل علم الاشتقاق هذه الأنواع. إذن عرفنا معنى الأصل وهو الحرف الذي وضع للمعنى وضعا أوليا. إذن بالمفهوم الفرع اللفظ الذي توجد فيه حروف الأصل مع تغيير في معناه، لا بد من وجود تغيير، لا بد من وجود تغيير. هذا تعريف الاشتقاق وأنواعه وما يدخله وما لا يدخله. بعد ذلك لا بد من أن نتكلم على أقسام الاشتقاق. الاشتقاق ينقسم إلى ثلاثة أنواع، وهذه نبدأ فيها إن شاء الله جل وعلا درسنا القادم، لأنها تحتاج إلى تفصيل وإلى ذكر أمثلة، لأنه ينبني عليها ما هو آت إن شاء الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.